إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الآن صار دخول وقت الظهر على الساعة 1:03، معناه بدأ الوقت يسعفنا مرة أخرى كي نرجع إلى عهدنا القديم، من حيث أننا نأخذ نصف ساعة كاملة في هذا الشرح، فنسعى كي نصلي دائما في أول دخوله ونلتحق. شرعنا في المرة الماضية في البيت 65، وكان آخر ما توقفنا عليه هو اللفظ الأول من هذا البيت، يقول الناظم: رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى. وذكرنا معاني رب، وقلنا أن الأصل فيها أنها الاحتمال، ثم صار السياق يتحكم في معناها بعد ذلك، حيث جمع لها كثير من المتخصصين معاني أوصلها هؤلاء إلى 7 معاني، وقلنا: التحقيق والإبهام والتنكير والتعجب والتكرار، تكرار الحدث الماضي وترجيعه، والتوقع والشك. وقبل قليل وجدت فسحة من الوقت، فقلت تسهيلا لطلابي في هذه المسألة أنظم لهم هذه المعاني، فنظمتها ببحر الرجز في أبيات 3. قلت فيها: إذا أردت علم ما قد قالوا في رب فاعلم أصلها احتمال، تفرع التحقيق والتوقع، تعجب تنكير الترجع، كذلك الشك مع الإبهام، فذي لرب زبدة الأفهام. أعين، قلت هذه فقط من أجل تسهيل حفظ التقاسيم، وأحسن طريقة لحفظ التقاسيم الكثيرة أن تجعل في منظومات. قلت ببحر الرجز مستفعلون 6 مرات: إذا أردت علم ما قد قالوا في رب فاعلم أصلها احتمال، تفرع، يعني بعد هذا الأصل الذي هو الاحتمال، تفرع التحقيق والتوقع، تعجب تنكير الترجع، الترجع معناها التكرار، كذلك الشك مع الإبهام، فذي لرب زبدة الأفهام، أي هذه خلاصة الأقوال والفهوم في رب، فلتحفظ الأفهام، أي ما قالوا فيها من معاني، فأصلها الاحتمال، ثم تفرع عن الاحتمال هذه الأشياء 7. قال الناظم: رب صلاح وتقى. وفي هذا الشطر رب لا شك أن معناها التحقيق، رب صلاح وتقى، وهنا عندنا حذف مضاف فيكون المعنى رب صاحب صلاح، رب صاحب صلاح، والصلاح كما مر معنا في المجالس السابقة بيناها، وتقى، والتقى من الوقاية، ومعناها في الشرع امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ينهاك أي يزجرك عما يتقى، عن كل ما يجتنب مما يمس الدين والدنيا بسوء. معنى هذا البيت أن صديقك الحق هو الذي ينهاك عما يضر دينك ودنياك، ليس فقط الدين بل الدنيا أيضا. وهنا عندنا وقفة قد تطول بنا، ولا أدري كيف سأخوض بحر هذه الوقفة من رجل لا يحسن السباحة في هذا البحر، ولا يملك فلكا حتى كي يضمن نجاته أو شيئا منها، فسأخوض الآن في معنى هذا المعنى، سأكلمكم عنه نظريا وأحاول أن أبسطه لكم لعلكم تنتفعون به، ولعله لا يكون حالكم كحالي إذ أنني لم أنتفع به ولم أصل إلى درجة هذا الباب وهذا الأمر ألا وهو التقوى، فأنا والله في حيرة من أمري كيف سأحدثكم عن التقوى وأنا بعيد عنها. ولكن لا بأس، كما قال الإمام مالك: لو لم ينصح الناس إلا من لم يخطئ لم يبقى في الناس ناصح. فأتكلم عن هذه التقوى وأبلغ ما جاء به الشرع وإن لم أمتثل ذلك. لا شك أن البيت تضمن هذا المعنى العزيز العظيم، وهو الإشارة إلى التقوى. رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى، فالكلام هنا كله حول التقوى. أما التقوى كما مر معنا من حيث اللغة فهي مأخوذة من الوقاية، وأصلها الوقوى من دون التاء، ولكن استعملها العرب بعد ذلك بالتاء فصاروا يقولون التقوى. والتقوى في الشرع اختلفت أحرف السلف في بيانها، وأنا لما عرفتها لكم التعريف الشرعي ذكرت لكم ما تصب فيه كل التعاريف، وسنتعرض الآن إلى بعض أقوال سلفنا الصالح حول التقوى ومفهومها ونبينها. فمما ورد قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هكذا عرفها علي بن أبي طالب، أعيده للذي هو مهتم بالتدوين. قال علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. نعلق على هذا: علي بن أبي طالب هو من الصحابة الأجلة الذين أوتوا فهما عزيزا جدا. فقد سئل رضي الله عنه كيف حصل هذا العلم كله، فقال: والله إن هو إلا فهم يؤتيه الله من يشاء. قال علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل. تنبيه: الجليل ليس من أسماء الله، فليس من أسماء الله الجليل، ولكنه من أوصافه عز وجل، ولا يجوز أن نطلقه على ربنا على أساس أنه اسم فتقول مثلا عبد الجليل، فهذا لا يجوز. فالجليل ليس من أسماء الله، ولكنه من أوصافه ومن الإخبار عنه تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تخبر عن الله وتقول هو الجليل لا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك، أما أن تعامله على أساس أنه اسم لله عز وجل خاص به كباقي الأسماء الأخرى فإن هذا لا دليل عليه. قال علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل. الخوف من الجليل أي أنك تخاف من الله تبارك وتعالى أولا من أن يسخط عنك، هذا أول ما يخافه المؤمن من الله تبارك وتعالى، أن يسخط عنك، لأنه ينبغي أن تلتمس ما يرضيه عنك، وأن تخاف أنه إذا سخط عنك أدخلك النار، والله عز وجل لا يدخل النار من يرضى عنه، ولهذا دخولك إلى النار لا شك أنه سبقه ماذا؟ سخط الرب عليك عياذا بالله. أيضا يخاف المؤمن من أن ترد أعماله ولا تقبل، هذا خوف ثالث. وأن يخاف المؤمن من عقوبة الله عز وجل في الدنيا، فضلا عن العقوبات التي هي في القبر في الحياة البرزخية، فضلا عن العقوبات التي ستكون في أرض المحشر، فضلا عن العقوبات التي ستكون في نار جهنم. فالعقوبات أربعة أنواع: عقوبة في الدنيا كأن يبتلي الله الفساق بالأمراض، لأن المرض قد يكون ابتلاء وقد يكون بلاء. قد يكون ابتلاء إذا كان الإنسان الذي مرضه مؤمنا، فإنه إذا مرض فإن مرضه هذا ابتلاء. أما إذا كان الإنسان فاسقا عدوا لله لا يصدر منه إلا الشر، فمعناه أن ذلك المرض عقوبة وبلاء عياذا بالله. وهنالك عقوبات كثيرة جاء النص عليها في السنة النبوية، وهي التي تتعلق بالقبر، وصورها كثيرة جدا، وهنالك حديث طويل في ذلك، حيث رافق جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البرزخ، ورأى الناس يتعذبون بألوان وأشكال كثيرة جدا، فرأى رجلا مستلقيا ورجل قائم عند رأسه يحمل صخرة عظيمة يضرب بها رأسه حتى يتبعثر رأسه، ثم يعود مرة أخرى فيعود رأسه كما كان، ثم يضربه مرة أخرى وهكذا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذا من كان ينام عن الصلوات. ورأى رجلا في وسط بحر من الدم، كلما ذهب إلى ضفة برز أقوام في أيديهم حجارة يرجمون بها فاه أي فمه، فيعود إلى وسط البحر، ثم يذهب إلى الضفة الأخرى فيظهر أقوام فيضربونه بالحجارة، ويعود إلى وسط البحر، وهكذا إلى قيام الساعة. فسأل عنه فقال: هو آكل الربا. ورأى قدرا عظيما مضيق أعلاه، فأطل فيه فوجد نساء ورجالا عراة وقد أوقدت النار من تحتهم فهم يحترقون، فسأل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنهم الزنات. وهكذا، فهناك عقوبات في القبر، وهنالك عقوبات في أرض المحشر، حيث تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويصل العرق بحسب المعاصي التي كان يقوم بها الإنسان في الدنيا. فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى خصره، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يلجمه إلجاما، يلجمه إلجاما أي يغرق فيبدأ يظهر رأسه وينزل من شدة ذلك العرق الغزير. وهنالك أناس يأتون كأمثال الذر يوم القيامة وهم المتكبرون. وهكذا، عقوبات كثيرة. وعقوبات أخرى عياذا بالله في نار جهنم، كوادي صقر ووادي ويل، وكالهوي في نار جهنم 70 خريفة، وغير ذلك من النار والعذاب، وكأكل الزقوم وشرب الحميم ونحو ذلك. فالإنسان يخاف هذه العقوبات. إذن تحصل لدينا أن الخوف أنواع: خوف من سخط الله، وخوف من عذاب الله الأخروي، وخوف من أن ترد الأعمال ولا تقبل، وخوف من العقوبات في الدنيا. ولا شك أن هنالك أنواع أخرى تتعلق بالله عز وجل، يعني بخوف الله عز وجل، كعدم أمن مكر الله عز وجل. لابد عليك من أن تخاف أن يعاقبك ربك بالانتكاسة في الدنيا، فتنقلب حالك من كونك مستقيما متدينا إلى كونك فاسقا تجاهر بالمعصية. وهكذا، قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل أي العمل بقال الله وقال الرسول، بما استوجبه النص القرآني والنبوي. ونقتصر على هذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم.